هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف الله، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأحيي الإخوان الأكارم والأفاضل في الحلقة الثامنة في شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم المستوى الثاني لقسم الدعوة والاحتساب. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب الإيمان باب علامة المنافق، وأخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان أيضا باب بيان خصال المنافق. أما الراوي عبد الله بن عمرو فقد تقدمت ترجمته. في هذا الحديث يحذر الرسول صلى الله عليه وسلم من خصال السوء التي لا تليق بالمسلم، ويجعل وجودها دليلا على نفاق صاحبها، بل يجعل وجود الواحدة منها دليلا على وجود شعبة من شعب النفاق، يظل صاحبها موصوفا بذلك حتى يتركها. قوله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. أربع مبتدأ، سوغ الابتداء به وهو نكرة، ملاحظة الوصف، والمعدود مؤنث محذوف، أي أربع من الخصال أو أربع من الخلال. والنفاق لغة مخالفة الظاهر للباطن، فإن كان في اعتقاد الإيمان فهو نفاق الكفر، وإلا فهو نفاق العمل، ويدخل فيه القول والفعل والترك، وتتفاوت مراتبه بحسب عدد الخصال وتمكنها من الإنسان. وقوله خالصا أي كاملا، لكونه قد اجتمعت فيه آفات اللسان والعمل والنية. ومن كانت فيه خصلة منهن، الخصلة تطلق على الفضيلة وعلى الرذيلة، لكنها غالب استعمالها في الفضيلة، والمراد بها هنا في الرذيلة، وجمعها خصال. وقد جاء في رواية مسلم: من كانت فيه خلة بفتح الخاء، والمراد بها الخصلة. وقوله: إذا اؤتمن خان، مفعول اؤتمن محذوف للتعميم، أي إذا اؤتمن على أي شيء خان فيه، أو الفعل منزل منزلة اللازم، أي إذا حصلت عنده أمانة حصلت منه الخيانة. والتعبير بقوله إذا اؤتمن يدل على تكرر الفعل، فيكون المقصود من الجملة من اعتاد ذلك وصار له طبعا. وقوله كذلك: إذا حدث كذب، أي إذا حدث بأي حديث كذب فيه، فحذف المفعول للتعميم. والأسلوب أيضا يدل على تكرار الفعل واعتياده، فيكون هذا طبعا ملازما له. وإذا عاهد غدر، يقال عاهده أي أعطاه الموثق والأمان، وغدره أو غدر به خانه ولم يفي له بما التزم. قوله: وإذا خاصم فجر، يقال خاصمه مخاصمة أي غالبه في الجدل. وكثرة المجادلة على الحقوق المالية لدى الحاكم أو القاضي. والفجور هنا المراد به الميل عن الحق والخروج عن الحدود الشرعية. فهذه خصال أربع تقع من بعض الناس. وقد جاء في حديث أبي هريرة الصحيح المتفق عليه: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. فتحصل من مجموع الروايتين خمس خصال: الخيانة في الأمانة، والكذب في التحديث، والغدر في المعاهدة، والفجور في المخاصمة، والخلف في الوعد. وهذا يتعارض مع ظاهر قوله أربع من كن فيه، ومع قوله آية المنافق ثلاث، بل إن الروايتين تعارض كل منهما الأخرى. وقد حاول بعض العلماء رفع هذا التعارض فقال الإمام القرطبي رحمه الله يحتمل أنه استجد له صلى الله عليه وسلم من العلم بخصالهم ما لم يكن عنده، أي فأخبر أولا بالأقل ثم أخبر بالأكثر. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله ليس بين الحديثين تعارض، لأنه لا يلزم من عد الخصلة المذمومة الدالة على كمال النفاق كونها علامة على النفاق، لاحتمال أن تكون العلامات دالات على أصل النفاق، والخصلة الزائدة إذا أضيفت إلى ذلك كمل بها خلوص النفاق. وعلى هذا فإن هذه الخصال داخلة في صفات أو سمات المتصفين بهذا الوصف، فالخصال الخمس على هذا تكون من علامات النفاق، وهناك علامات أخرى غيرها، أي غير ما ذكر هنا. فالأربع المذكورة في الحديث اجتمعت في شخص كان منافقا خالصا، وإذا وجدت فيه خصلة منها كانت فيه خصلة من النفاق، وهناك علامات أخرى غيرها. وأما وجه الاقتصار على هذه العلامات أو الأمارات الثلاث، فقد أجاب الغزالي في الإحياء بأنها منبهة على ما عداها، إذ أصل الديانة منحصرة في ثلاث: القول والفعل والنية. فنبه على فساد القول بالكذب، وعلى فساد الفعل بالخيانة، وعلى فساد النية بالخلف، لأن خلف الوعد لا يقدح إلا إذا كان العزم عليه مقارنا للوعد، أما لو كان عازما ثم عرض له مانع أو بدأ له رأي فهذا لم توجد منه صورة النفاق، انتهى. يؤيد ذلك ما أخرجه أبو داود والترمذي من حديث زيد بن أرقم بلفظ: إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي له فلم يفي فلا إثم عليه. وأما خيانة الأمانة فحرام باتفاق أهل العلم، سواء كانت الأمانة بين العبد وربه كالفرائض التي هي أمانة لدى الأمة، أو بين الناس بعضهم وبعض. وأما الكذب في الحديث فالمراد به المتعمد الذي قد يترتب عليه ضرر، أما المبالغة في الوصف أو إخبار عن أحوال ماضية مما يخالف الواقع ولا يترتب عليه ضرر فهذا وإن كان كاذبا وينبغي تجنبه، لكنه لا يكون به منافقا، ولذلك يجب أن يجتنب ذلك كله. وأما الغدر في المعاهدة فهو قبيح مذموم عند كل أمة كما قال الحافظ ابن حجر، والغدر حرام باتفاق سواء كان في حق المسلم أو الذمي، انتهى. وقد أمر الله عز وجل المسلمين بالوفاء بعهدهم للمشركين، فقال: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. أما المخاصمة فهي لجاج في الكلام ليستوفي به مالا أو حقا، والفجور فيها يكون بمحاولة الوصول إلى مال الغير أو إلى حقه. وللمخاصمة أحوال ثلاثة: مخاصمة للوصول إلى الحق، ومخاصمة بغير علم، ومخاصمة للوصول إلى حق الغير. أما المخاصمة للوصول إلى الحق فالأولى تركها إذا أمكن الوصول إليه بغيرها، لأنها تنغص القلوب وتغر الصدور، وفيها تعريض بالطعن والتكذيب، وتفويت لطيب الكلام ولين الخلق. ومعلوم أن حسن الكلام وحسن التخاطب مع الآخرين أمر مطلوب حتى ممن يريد الحق. وأما المخاصمة بغير علم فهي مذمومة لما فيها من الأضرار ولما فيها من زيادة الجدال بغير هدى، ولذلك فإنها تصل إلى غرض أو هدف غير صحيح. وأما المخاصمة للوصول إلى حق الغير فهي الحالة المقصودة من الحديث، وهي التي وسمت بأنها شعبة من شعب النفاق. أثار بعض العلماء إشكالا على هذا الحديث حكاه الإمام النووي، فقال: إن هذه الخصال توجد في المسلم المصدق الذي ليس فيه شك، وقد أجمع المسلمون على أن من كان مصدقا بقلبه ولسانه وفعل هذه الخصال لا يحكم عليه بكفر، ولا هو منافق يخلد في النار. فإن إخوة يوسف عليه السلام جمعوا هذه الخصال، وكذا وجد لبعض السلف بعض هذا أو كله. وقد أجاب الإمام النووي عن هذا الإشكال فقال: وهذا الحديث ليس فيه بحمد الله إشكال، ولكن اختلف العلماء في معناه. فالذي قاله المحققون والأكثرون وهو الصحيح المختار أن معناه إن هذه الخصال خصال نفاق، وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال، ومتخلق بأخلاقهم. فإن النفاق هو إظهار ما يبطن خلافه، وهذا المعنى موجود في صاحب هذه الخصال، ويكون نفاقه في حق من حدثه ووعده وائتمنه وخاصمه وعاهده من الناس، لا أنه منافق في الإسلام، فيظهره وهو يبطن غير ذلك. ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أنه منافق نفاق الكفار المخلدين في الدرك الأسفل من النار. ولهذا فإن هذا يعتبر تشبها بالمنافقين، وفي هذا تنفير وتحذير وتشديد على من فعل هذه الخصال أو هذه الصفات أو من فعل بعضها، وأن تشبهه بالمنافقين على قدر تمكن هذه الصفات عنده. وقوله صلى الله عليه وسلم كان منافقا خالصا معناه شديد الشبه بالمنافقين بسبب هذه الخصال. قال بعض العلماء: وهذا في من كانت هذه الخصال غالبا عليه، أما من يندر ذلك منه فليس داخلا فيه، فهذا هو المختار في معنى هذا الحديث. وقال جماعة من العلماء: المراد بالحديث المنافقون الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثوا بإيمانهم وكذبوا، وأتمنوا على دينهم فخانوا، ووعدوا في أمر الدين ونصره فأخلفوا، وفجروا في خصوماتهم. وهذا قول سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح، ورجع إليه الحسن البصري رحمه الله بعد أن كان على خلافه، وهو مروي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، ورواياه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال القاضي عياض رحمه الله: وإليه مال كثير من أئمتنا. وحكى الخطابي رحمه الله قولا آخر أن معناه التحذير للمسلم أن يعتاد هذه الخصال التي يخاف عليه أن تفضي به إلى حقيقة النفاق. وحكى الخطابي أيضا عن بعضهم أن الحديث ورد في رجل بعينه منافق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يواجههم بصريح القول فيقول فلان منافق، وإنما كان يشير إشارة كقوله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يفعلون كذا والله أعلم. انتهى كلامه. ولعل الأظهر ما أشار إليه بل ما صرح به الإمام النووي رحمه الله تعالى. وهذا الحديث العظيم حذر فيه النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين جميعا من الوقوع في هذه الخصال البشعة والشنيعة والشديدة، لما يترتب عليها من الآثار السيئة على مرتكبها وعلى المجتمع المسلم بأسره. وإن كان هناك خصال أخرى، لكن نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الخصال لما فيها من الآثار الوخيمة والعواقب الأليمة في الدنيا والآخرة. وإلا فإن هناك صفات أخرى غير هذه الصفات، كالتخلف عن الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أشار في الحديث: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. وأيضا أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، من صفات المنافقين، مع أنها لم تذكر هنا في هذا الحديث. وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم إبراز هذه الصفات، لأنها ربما تكثر في بعض المجتمعات أو عند بعض الناس، ولأنه ربما تساهل بعض الناس وإن كانوا يحافظون على الصلاة في بعض هذه الصفات. ولذلك قد ترى من يصلي وهو إذا أتمن خان، وقد ترى من يصلي وهو إذا حدث كذب، وقد ترى من يصلي وهو إذا عاهد غدر، وقد ترى من يصلي وهو إذا خاصم فجر. ولو أن المسلمين التزموا بدين الله عز وجل واجتنبوا كل ما يقدح أو يشينهم في عقيدتهم وسلوكهم وأخلاقياتهم لكانوا على صورة مشرقة وضاءة بناءة تدعو الناس إلى حبهم والاستئناس بهم والقرب منهم، بل تدعو غير المسلمين إلى الإقبال على هذا الدين، وما كان من أسلافنا وما كان ممن مضى من قبلنا في تعاملهم مع غير المسلمين في بيعهم وشرائهم، كانوا إذا اؤتمنوا وفوا بما اؤتمنوا، وإذا حدثوا صدقوا، وإذا عاهدوا وفوا، وإذا خاصموا لم يفتروا بل يصدقون في كل أحوالهم. فكان ذلك سببا في دخول الناس في دين الله أفواجا نتيجة هذا التعامل العظيم والجميل والجليل من المسلمين الذين أدوا تلك الصورة الطيبة. وهذا الحديث يؤخذ منه فوائد عظيمة، منها بيان بعض خصال المنافقين والتحذير من الاتصاف بها، فإن المنافقين قد جعل الله فيهم من السمات والصفات ما قد يكون أحيانا فاضحا لأعمالهم، سواء كان نفاقا عمليا أو كان أشد من ذلك، غير أنه من الأمور المعلومة أن هذه من أعمال المنافقين، يعني من خصال النفاق العملي التي قد يقع فيها بعض المنتسبين للإسلام. وفي الحديث التنفير من هذه الخصال ووجوب التخلي عنها والبعد عن الوقوع فيها. وفي الحديث أيضا الترغيب في الصفات الجميلة، وهي أداء الأمانة والصدق والوفاء بالعهد والتزام الحق عند الخصومة، فإن المسلم يحرص على أن يتصف بالخير والصدق والوفاء وأخذ الحق والبعد عن كل رذيلة من الرذائل. وفيه بيان أن من جمع هذه الخصال كان شديد الشبه بالمنافقين ويخشى عليه سوء العاقبة. وفيه أن المسلمين يتفاوتون في إسلامهم ويتفاوتون في إيمانهم، فإن من كان أبعد الناس عن هذه الصفات كان أوفر إيمانا وأكثر يقينا، وكلما توافرت هذه الخصال يعني المذكورة في الحديث في الشخص كلما كان أقرب شبها من المنافقين، حتى ربما يسوقه ذلك إلى أن ينخرط في سلك المنافقين وأن ينسلخ من الدين، نستجير بالله من ذلك. فيه الحث على التخلص من الصفات المذمومة، وفيه دليل على أن الإنسان إذا جاهد نفسه فإنه يستطيع بفضل الله ورحمته أن يتخلى عن تلك الرذائل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله كان في الصحابة رضي الله تعالى عنهم من أمور الجاهلية ما كان فيهم، فتخلوا عنها بفضل الله ثم بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان مثلا من شرب الخمر، وكما كان من وأد الأولاد أو وأد البنات على وجه خاص، وكما كان من قطيعة الأرحام، وكما كان من إزهاق الأرواح، وكما كان من سلب الأموال، وكما كان من الأمور الأخرى التي هي من المنكرات والموبقات تخلى عنها المسلمون بعد أن تمكن الإيمان في قلوبهم وتمكن في نفوسهم فاستقاموا على دين الله عز وجل. أيضا صفات المنافقين أو شعب النفاق لا تنحصر فيما ذكر، بل إنها توجد في صفات أخرى. وأيضا في الحديث حرص الشارع على سلامة الأمة أفرادا وجماعات من خصال النفاق التي لا تتفق مع الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم مكارم الأخلاق، ومكارم الأخلاق منها الصدق ومنها الوفاء ومنها أخذ الحق، وليس من مكارم الأخلاق الكذب ولا الغدر ولا الخيانة ولا الاعتداء على حقوق الآخرين. وفي هذا بيان أن دين الإسلام جمال في الظاهر وجمال في الباطن، ولو أن المسلمين التزموا هذا المنهج الإسلامي الرشيد وهذا المنهج الشرعي السديد، فإنهم سيعطون غيرهم صورة جميلة عن دين الإسلام وعن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وسيجعلون الناس يقبلون عليهم. غير أنه من المؤسف أن من المسلمين من يقع في بعض هذه الخصال أو في أكثرها أو في كلها، ولا شك أن من يقع في بعض هذه الخصال فإنه سينفر من الدين، وبالتالي سيكون سببا في نفرة غير المسلم من الدين إذا رأى منه كذبا في حديثه أو غدرا في عهده أو نقضا لما أمر أن يفي به أو رأى منه انتهاكا لحقوق الآخرين. بينما لو كان صادقا ووفيا وملتزما بأداء وأخذ الحق فإنه سيؤثر على الآخرين. والحديث تحذير من التشبه بالمنافقين، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والنبي صلى الله عليه وسلم شبه ذلك بالمنافقين لأن من صفات المنافقين أنهم يتصفون بهذه الصفات، وفيها تنفير المسلم، فإنه إذا أحس أن هذه الصفات تشبه بالمنافقين فإنه سينفر وسيبتعد وسيكون بمنأى عن الوقوع فيها خشية أن يسلك مسلكهم أو أن ينهج منهجهم أو أن يطرق طريقتهم. وعلى هذا فإن الإسلام جاء بالجمال والكمال والجلال الذي يرفع المسلم عند الله عز وجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم شنع على هذه الأمور في أحاديث ربما جاءت وحدها، من ذلك التشنيع على الكذب على وجه مخصوص، فإن الكذب من الآفات التي تتنافى مع أخلاقيات المسلم وتتنافى مع قيم الإسلام العظيمة البناءة، فيحرم الكذب إلا ما ورد استثناء، وهو الكذب في حال الحرب، والكذب في حال الإصلاح بين المتخاصمين، والكذب على الزوج أو الزوجة فيما لا تفويت فيه لحق الآخر، وأما ما سوى ذلك فإن الكذب حرام. وعلى هذا فإن الكذب محرم بجميع أنواعه، وليس هناك كما يقال كذب أبيض وكذب أسود، بل الكذب كله أسود وكله منهي عنه وكله محرم إلا ما ورد أنه استثني، أما الكذب فإنه لا يجوز، حتى الكذب على الأطفال، بل إن بعض العلماء يحرم الكذب حتى على البهائم. ولذلك ورد أن أحد الأئمة رحل ليسمع حديثا من آخر، فلما أقبل عليه وجده رافعا ثوبه وكأنه ينادي بهيمة من البهائم ويوهمها أن في هذا الثوب طعاما لها، فلما أقبلت عليه أمسك بها ولم يكن في ثوبه طعام، فترك الحديث عنه، فقال أخشى أن الذي كذب على البهيمة أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترك أخذ الحديث عنه، وهذا من باب الاحتياط والتورع لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فيحرم الكذب، ويحرم الكذب حتى على الأطفال وعلى الصغار، بل يجب أن يعودوا على الصدق وأن يجرأوا عليه، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فهذه من صفات أو من خلال المنافقين، ولا شك ولا ريب أن النفاق أو شعب النفاق قد تكون كثيرة فيضعف فيها الإيمان ويستحق صاحبها بذلك العقوبة. وهذه الخصال المذكورة كلها من كبائر الذنوب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم عدها شعبا من شعب النفاق، فكل واحدة من هذه كبيرة، فلو فعل واحدة منها لكان مرتكبا لكبيرة من الكبائر، فما ظنك وما بالك وما شأن أولئك القوم الذين يفعلون أكثر منها، ثم ما شأن أولئك القوم الذين يجمعونها كلها، فلا شك أنهم قد خسروا خسرانا مبينا وخالفوا المنهج القويم وجانبوا الصراط المستقيم وجانبوا الحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بقوله وأمرنا أيضا بسنته، وأيضا هو قدوة لنا بأفعاله، فإنه ما نقض عهدا بل هو أوفى الناس بالعهود والوعود وأصدق الناس قيلا صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا حدث صدق، وإذا وعد وفى، وإذا عاهد فإنه صلى الله عليه وسلم يعطي ما عاهد عليه صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته أن يحفظ لنا ديننا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا مقتدين به، متأسين به، سالكين منهجه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف الله، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.